إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ عازم ولا معزوم؟ الإعداد والتقديم حنان عسكر، إخراج أدهم عزام. قلت والناس يرقبون هلالا يشبه الصب من نحافة جسمه، من يكن صائما فذا رمضان خط بالنور للورى أول اسمه. مستمعينا الأعزاء، دار الإفتاء المصرية هي هيئة حكومية مصرية أنشئت عام 1895 ميلادية، 1313 هجرية. دار الإفتاء المصرية تدعم البحث الفقهي بين المشتغلين به في كل بلدان العالم الإسلامي. تقوم بدورها التاريخي والحضاري من خلال وصل المسلمين المعاصرين بأصول دينهم وتوضيح معالم الإسلام وإزالة اللبس عن أحوال دينهم ودنياهم، كاشفة عن أحكام الإسلام في كل ما يستجد على الحياة المعاصرة. والقائم على هذا الصرح العظيم الآن فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم علام، مفتي الديار المصرية، أستاذ الفقه الإسلامي والشريعة بجامعة الأزهر. ولد بقرية زاوية أبو شوشة بالدلنجات محافظة البحيرة، وتم انتخاب فضيلته مفتيا للديار المصرية في 11 من فبراير عام 2013 خلال اجتماع هيئة كبار علماء الأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. حصل على الإجازة العالية أو الليسانس في الشريعة والقانون عام 1984، وعلى الماجستير في الفقه عام 1990، وعلى العالمية أو الدكتوراه في الفقه عام 1996. لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية العديد من الرسائل العلمية والبحوث المتخصصة والمؤلفات والمناقشات واللقاءات والمشاركات بالمؤتمرات والندوات بمصر وخارجها، لو تحدثنا عنها لاحتجنا إلى حلقات وحلقات. حصل فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام على جائزة أبرز راع للسلام، ذلك من منظمة التحالف العالمي للأديان بسول بكوريا الجنوبية عام 2014. وسلم الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية درع القدس لفضيلة مفتي الديار المصرية عام 2015. وأهدت وزارة الدفاع المصرية درع القوات المسلحة لفضيلته نهاية نفس العام. فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، كل عام أنتم بخير. أهلا وسهلا، كل سنة وأنتم طيبين وحضرتك بكل الخير والصحة والسعادة. نقرأ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. ما صحة هذا الحديث أولا، وما معنى شهر الله وشهري وشهر أمتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في البداية أتقدم بخالص التهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الذي أنقذ مصر وخطى بها خطوات كبيرة للغاية لم يسبق إلى ذلك في تاريخ مصر، وما نراه هو خير شاهد على ما نقول. في الحقيقة دعيني أقفز إلى أمر كلي، أنا يحبب إلي دايما أن الأمور الجزئية نأخذها إلى أن تأخذ بأيدينا إلى أمور كلية. نعم. والذي يمسك بالأمور الكلية يحيط بالجزئيات تبعا. ومن يقف عند الجزئيات فقط ولم يقفز إلى الأعلى فإنه يظل حبيس هذه الجزئيات. الحقيقة كل الأحاديث الشريفة التي تحضنا على مسيرة الأخلاق وعلى مسيرة التواضع وعلى مسيرة حصول التقوى في القلب التي تدفعنا دفعا وتحفزنا وإن كانت وفق معايير أهل الحديث فيها درجة من الصحة القوية جدا أو درجة أقل منها أو تصل إلى مرحلة الضعيف. هذه المنظومة من الأحاديث هي واردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في درجتها العليا اللي هي أعلى شيء الذي يطلق عليه علماء الحديث المتواتر. المتواتر هذا يساوي في ثبوته عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يساوي القرآن الكريم. ما هو أقل منه لا يساوي في الثبوت القطع ولا اليقين لكن نعمل به، وهو ما يسمى خبر لا يسمى خبر الأحد، نبني عليه أحكام ونقول ده يشترط أو لا يشترط لدلالة الحديث. لكن عندما نأتي إلى محفزات التي تحفز الإنسان أن يعمل ودون أن يرتبط ذلك بتكليف شرعي وإنما يحض على فضائل الأعمال، هنا الحديث الضعيف لا نتركه ولا نهمل لأن ما زال فيه رائحة النبوة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك منهج العلماء المعتبرين أن الحديث الضعيف ليس متروكا ولا يقف بجانب الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بينه العلماء وأفرد لهم مؤلفات وأفرد لهم مصنفات هذا لا يؤخذ به. وعلى هذا الأساس فكل ما يحضنا على الصوم في رجب وعلى ما يبين فضل رجب وقيمة رجب في أنه شهر الله سبحانه وتعالى أو في شعبان أنه شهر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكثر فيه من الصيام كثيرا بحيث إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول يعني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما إلا في شهر شعبان ولم يرى صائما الشهر كله إلا في رمضان، لكن كان أكثر الصيام كان في شعبان ولذلك هذا هو شهر الغنيمة الكبرى التي نحن استعددنا لها من رجب وشعبان. الآن نحن إذا جاز التعبير نقطف الثمار في هذا الشهر الفضيل هنيئا لمن يعني واصل هذه المرحلة التي بدأها قبل ذلك بكثير، وهنيئا له إن استمر على ذلك على هذه الدروس القويمة في هذا الشهر الفضيل. نعم. فضيلة مفتي الديار المصرية الأستاذ الدكتور شوقي علام، كيف تضبط الأمة الإسلامية واقعها على مقتضيات ومعطيات شهر رمضان الكريم لتحقق خيريتها؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا واضح في قول الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون في نهاية الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلعلكم تتقون هذه عبارة جامعة لكل معاني الخير ولكل الثمرات التي أثمرها الصوم وحققها معنى الامتناع الحقيقي لله سبحانه وتعالى، ليس عن المباح فقط كما هو امتناع الإنسان عن المفطرات والأشياء التي كانت مباحة قبل الصوم، هو اليوم يمتنع عنها في نهار رمضان من الفجر إلى الغروب الشمس أو إلى المغرب. ما فائدة هذا المعنى اللطيف، المعنى الذي غرس في نفس الإنسان المسلم عندما امتنع عن شهوتي البطن وعن الشهوات والغرائز المختلفة التي ركبت فيه والتي هي مباحة من حيث هي لكنه امتنع عنها لحكمة كبيرة ولمعنى عزيز للغاية، وهو أن يكون الإنسان قد أحدث وقاية حقيقية من أن يكون في يوم القيامة في موقف خطير للغاية، أن يجعل نفسه وقاية من النار، وأن يدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه ومنه. هذا المعنى هو الذي يحقق الرقابة الذاتية. الصوم عندما يكون صوما حقيقيا، فصام الإنسان عن كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وصام عن المباحات كما أمر الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه أدى التكليف الشرعي على وجهه الحقيقي. عندما يفعل ذلك فإن هناك رقابة ذاتية تكونت لديه في أعماقه، تمنعه من اقتراف المعاصي، وتمنعه من اقتراف المخالفات الشرعية، وتحضه حظا عن أن يكون سالكا الطريق القويم في الطاعة وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويأخذ منه زادا لبقية العام بلا شك. ولذلك السلوك الإنساني في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، هذا السلوك إذا كان قويما هو ثمرة هذا الصوم، وإذا لم يكن كذلك فعلى الإنسان أن يراجع نفسه. يعني لنضرب مثالا، قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عندما يكون الإنسان صائما في نهار رمضان ثم يدعى إلى شهادة معينة أمام القضاء، ثم يقول غير الحق ويقول كذبا ويشهد زورا، لا، هذا لم يثمر الصوم في الحقيقة عن أي معنى من المعاني. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كيف ترى فضيلتكم اختلاف مظاهر الاحتفاء بشهر رمضان الكريم الآن عن سنوات طفولتكم، وأي هذه المظاهر أحب إلى قلب فضيلتكم؟ هو بطبيعة الحال مرحلة الطفولة مرحلة مختلفة، فيها معاني الفرحة الحقيقية التي يعني يشعر فيها الطفل بأن أنه فرحان دون أن يدري كثيرا عن حقيقة هذا الحدث الذي يفرحه، لكن هو يحاط بجملة من فرحة الأهل وفرحة اللقاء على الإفطار وفرحة الدروس المعينة التي يتلقى. عادة رمضان له فرحة خاصة، فهو له فرحة خاصة. لذلك عندما كنا صغارا مذاق الفرحة مختلف عن الآن. الآن أدركنا التكليف الشرعي، فنحن الآن نصوم ونفرح لأجل هذه الطاعة. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. عند فطره لأنه أتم هذه النعمة على خير وجه، انتهى شهر رمضان وصام الإنسان صوما حقيقيا، ولذلك هو يفرح في نهاية الشهر، ليس لانتهاء الشهر، بل لأن الله وفقه لصيام هذا الشهر كما يريد رب العزة سبحانه وتعالى. وهذه هذا المعنى هو ما سيلقاه به عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيرى هذه الأنوار التي حصلت من والتقوى التي حصلت من الصوم، يراها أمامه فيفرح كثيرا بلا شك يوم القيامة. اختلفت المظاهر الآن عن المظاهر قديما في الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك، لكن أي هذه المظاهر في طفولة فضيلتكم كانت يعني تستهويكم وتفضلونها؟ هو المصريون لهم يعني طبائع خاصة، وصوم رمضان وشهر رمضان له مذاق خاص عندهم في بدايته وفي نهايته. ولذلك سيادتك، مظاهر الاحتفال مثلا كنا نفرح كثيرا بأذان المغرب بصوت الشيخ محمد رفعت، وما زال إلى الآن نفرح كثيرا جدا، وهذا من النمط المصري، قراءة القرآن الكريم قبل المغرب بأصوات الذين سبقونا إلى دار الآخرة، الشيخ المنشاوي والشيخ عبد الباسط والشيخ الحصري. قرآن المغرب قبل الأذان، هذا يعتبر نمط مصري وما زال نعم. ولذلك احنا نشكر الإذاعة المصرية في حرصها على هذه التقاليد المهمة التي يعيشها الإنسان طوال حياته منذ أن كان طفلا إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. ربما قديما لم يكن هناك يعني وسائل تواصل على هذا النحو يعني، فكان إعلان الرؤية ربما يتأخر قليلا، الناس في شوق شديد جدا لأن مفتي الديار يعلن أو أن القاضي في القديم كان يعلن أو أن الدولة تعلن. ولذلك يمكن مصر تفردت في الاحتفاء والاحتفال بقدوم هذا الشهر الكريم بهذه المظاهر المختلفة التي تأخذنا إلى ذكريات الماضي وتأخذنا إلى الحاضر وتقفز بنا أيضا إلى المستقبل في أن الشعب المصري هو شعب أصيل له تقاليد خاصة به هو من قديم الزمان محافظ عليها ويظل الزمان معه وهو ما زال على هذه التقاليد كما هو. لذلك يقولون دائما الذي يريد أن يحس بفرحة رمضان يذهب إلى مصر. يروح مصر. نعم. نعم. رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل، رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل، في كل حتة بنتمشى فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك ونصلي تراويح في الجامع، بالليل بتحلى والقعدة طاولة ودومنا وكوتشينا، والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيدة عن بعضينا، رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل، في كل وش تلاقي ضحكة والناس بسيطة وفرحانة، كل القلوب الخير فيها كل البيوت هنا عمرانة، وده كان مسافر في الغربة واخد أجازته هنا معنا، رمضان تملي اللي مقربنا إلا ما دي كانت وحشانا، رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل، رمضان في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل، رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النيل. عازم ولا معزوم؟ فضيلة مفتي الديار المصرية الأستاذ الدكتور شوقي علام، هل الإفتاء وظيفة أم رسالة؟ الإفتاء وظيفة نبوية ورسالة سامية، فهو يجمع ما بين هذا اللفظ وهذا اللفظ، فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بالبيان وقال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونك قل الله يفتيكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو مقام مبين عن ربي عز وجل. وكثير من الأئمة يعني يعبر عن المفتي بأنه موقع عن رب العالمين، مش بمعنى أنه عندما يقول قولا فهذا القول هو الحق المحض، لا، هو يعني من وجهة نظري هو يجتهد، المفتي والعالم يجتهد في أن يتبين مراد الله عز وجل من خلال جملة من القواعد وأدوات هو تعلمها وتكونت عنده الملكة العلمية التي تؤهله لذلك، قد يكون قد أصاب الحقيقة والحق عند الله سبحانه وتعالى. وقد يكون قد لم يصب هذا الأمر من وجهة نظر القواعد التي بحثها، لكنه في الأمرين الكل مصيب. ولذلك الإمام الشافعي كان حكيما عندما قال: قولي صواب عندي لكنه يحتمل الخطأ عند غيري. هذه عبارة قوية للغاية تبين المنهج. وقول غيري خطأ عندي لكنه يحتمل الصواب عند غيري. ليه أنت الإمام الشافعي قال هذه العبارة؟ لأن احنا في مجال المختلف فيه، وفي مجال المتغير، في مجال المجتهد فيه، المنطقة الواسعة من الشريعة الرحبة، هذه المنطقة في الحقيقة نحن نجتهد فيها. فلان الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل والتلامذة إلى أن تقوم الساعة كلهم يجتهدون، بس بالأدوات وبالمنهج وبالقواعد. ثم بعد ذلك لا يقطع أحد منهم أبدا بأن قوله هو الصواب. إذا قال بأن قوله هو الصواب قطعا يكون خالف المنهج، ويكون قد أخطأ في هذه الحالة في بيانه للمنهجية التي يتبعها. ولذلك يقول: نعم، المقدمات التي عندي والأدوات التي عندي أدت إلى غلبة ظن، إلى أن أنا قريب من الحق في هذه المسألة، إلى النتيجة التي أظنها هي الصواب. فأنا قولي بالمقدمات صواب، بس عندي أنا. لكن عندما ينتقل الاجتهاد إلى إنسان آخر بأدواته هو، فقد يرى غير ما أرى. ولذلك لا أقطع بأن قولي هو الصواب، ولا أقطع بأن قول غيري هو الخطأ المحض، وإنما هو ما زال في منطقة المجتهد فيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحبذ إلينا هذه المنطقة ويقول لنا بأسلوب سهل بسيط، يقول لنا: إذا اجتهد الحاكم العالم القاضي المفتي، هذه كلها ألفاظ تحتمل هذا المعنى، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. إذن نحن كلنا في منطقة مشروعية، نحن كلنا ما زلنا في دائرة الشريعة، حتى وإن أخطأنا، يعني لم نصب القول الحق الذي هو ليس أحد يعلمه في منطقة المجتهد فيه، يعلمه الله سبحانه وتعالى وحده. فضيلة مفتي الديار المصرية، من أهم ما حرصتم فضيلتكم عليه منذ توليكم مهمة دار الإفتاء في مارس عام 2013 ترسيخ قاعدة العمل المؤسسي بدار الإفتاء وليس العمل الفردي، كيف تم ذلك وما أثره؟ هذا ناتج عن قناعة بأن النجاح لا يكون إلا بالجماعة، إلا بيكون بالمجموع، إلا ما يكون نحن جميعا على قلب رجل واحد، يد واحدة، فالكل مشترك في هذا النجاح، حتى من لم يكن له صلة بالفتوى بمعناها الفني من الزملاء الإداريين أو حتى الزملاء الذين يعملون في مجال النظافة وما غير ذلك، هؤلاء كلهم شركاء لنا في نجاح دار الإفتاء المصرية. ولذلك العمل المؤسسي الذي يقوم على تقعيد وتأصيل والعلاقات البينية بين الإدارات وقواعد محددة في الحقيقة هو الأساس. نعم. كيف تعاملت دار الإفتاء مع الوسائل التكنولوجية الحديثة وكيف استطاعت التواصل من خلالها؟ ربما الشهادة هنا يعني فيها تهمة بالنسبة لي. أنا أشهد بما نقوم به، فأنا يعني شهادة مجروحة كما يقولون. مجروحة نعم، قد تكون يعني، لكن على كل حال أزعم بأننا مؤسسة دينية استطاعت وبجدارة وباقتدار أن تتعامل مع الفضاء الإلكتروني بنجاح، بدليل وفي التكنولوجيا المعاصرة أيضا. بدليل مثلا أننا استطعنا أن نخاطب شريحة كبيرة جدا بلغت ما يقرب من 18 مليون مشتركين على صفحات الدار المختلفة، من الفيسبوك والإنستغرام واليوتيوب وتويتر وغير ذلك من وسائل التواصل المعاصرة التي هي لغة العصر. هذا العدد في الحقيقة لا يوجد لأي مؤسسة دينية في العالم كله، فنحن نحن رقم واحد في هذا المجال. الحمد لله. الحمد لله، ونحمد الله على ذلك، ونحن نقول بأن كل تقدم وكل عمل نحن نعمله في دار الإفتاء المصرية إنما يتم بتوفيق الله عز وجل، لكننا أخذنا بالأسباب واجتهدنا كثيرا، قد نكون قصرنا في بعض المجالات، لكن الغالب أننا اجتهدنا. الأمر الآخر أننا ربما مثلا نحن عندنا رقم واحد أيضا في العالم المؤشر العالمي للفتوى، هذا لا يوجد على مستوى العالم إلا في دار الإفتاء المصرية، وهو ينتج كل شهر ويرصد هذا المنتج كل شهر يرصد على مدار العام في كيف تسير الفتوى على مستوى العالم، وتطور من البحث اليدوي إلى البحث الآلي بموجب برامج معينة. نعم. فندخل فيما يقرب من 3000 ربما يزيد موقع من المواقع تفلتر في اليوم الواحد، ونأخذ من خلالها الفتاوى، ونقول والله المجتمع العالمي أين يسير بالفتوى، المنطقة الفلانية أين تسير بالفتوى، في الجانب السلبي ولا الجانب الإيجابي. إن كانت في الجانب الإيجابي نحبس هذا الأمر ونحفزه وندعم، وإن كانت في الجانب السلبي علينا أن نبين عوار عدم اتباع المنهج العلمي في الفتوى في هذه الحالة. يمكن عندنا أيضا برنامج الميكنة التي تسير عليها الدار الآن، أصبحت دار الإفتاء المصرية الآن تكاد أن تكون مرقمنة بشكل كامل. جميل. يكاد ألا نستعمل أوراق، وإنما العمل كله يدار من خلال البرنامج الذي اتبعناه في عمل الفتوى، وحتى الحضور والانصراف وتتبع الغياب والحضور والأجازات، كل ذلك أصبح مميكنا يمكن أن يدار الإنسان في المكتب والإنسان في البيت. جميل. وغير ذلك. جميل. فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علم، مفتي الديار المصرية، لدار الإفتاء إدارات وأقسام عدة، اسمح لي فضيلتكم أن أتوقف عند اثنتين منها. الأولى هي إدارة نبض الشارع التي تم إنشاؤها في عهد فضيلتكم، ما هو الهدف الأساسي من إنشاء هذه الإدارة وكيف تعمل؟ دائما في قضايا معينة تسير، قد تسير بلبلة في الشارع. نعم. نتيجة شائعات، نتيجة أغراض معينة إلى غير ذلك، إذا لم يكن هناك موقف شرعي واضح في هذه القضايا وعلى وجه السرعة، نعم، فنكون قد تأخرنا. ولذلك قلنا بأننا نريد أن ننظر إلى ماذا يقول الشارع، ماذا يدار، ما الذي يشغله، ما الذي يشغله من قضايا آنية وحالية، من الذي يعرفنا هذه القضايا، ثم بعد ذلك كيف نتعامل معها. فهناك مرحلتان، المرحلة الأولى وهي قياس نبض الشارع، وهذا يتم من خلال إدارة في المركز الإعلامي متخصصة في الرصد والتتبع. نعم. وتأتي في كل أسبوع وفي كل يوم لو احتاج الأمر تقول والله القضية دي مشغول بها الشارع، أرجوكم حولوها على إدارة نبض الشارع. نعم. فتحال إلى إدارة نبض الشارع ويتم التعامل معها بإصدار أولا فتوى رصينة موثقة مستندة إلى الأدلة الشرعية. نعم. بناء على هذه الفتوى التي ربما في صناعتها تستغرق يوم أو أقل أو أكثر على حسب الأحوال. نعم. ثم يصدر بناء عليها بيان للمجتمع لتوضيح الأمر كله للمجتمع. نعم. الإدارة الثانية التي أتوقف عندها هي إدارة الحساب الشرعي، ما التي تقدمه هذه الإدارة في ظل التعقيدات المالية والاقتصادية في العالم الآن؟ هذه إدارة تختص بأولا المواريث، سواء الأفراد بيأتون بيكون في حد وفي عندهم فبيقول والله كيف نوزع التركة، كيف نوزع الفرائض على أهلها، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. عملية فنية خاصة بالمواريث، بيأتي ويتقدم بطلب، ثم ننظر في هذا الطلب ونوزع له التركة على حسب الأنصبة الشرعية. فضلا عن ذلك هناك الديات للقتل الذي قتل خطأ، سواء من الجهات الرسمية أو من الأفراد. بنلحظ في كثير من الأحيان الحس أو الضمير الإنساني اللي هو دائما يعاتب نفسه. ربما في بعض الحالات القضاء بيقول ده قتل خطأ، وربما شركات التأمين بتغني هذا الإنسان عن التعويض، لكنه أيضا يأتي ويقول أنا أريد أن أدفع الدية الشرعية لأهل القتيل، مع أنه يعني لم أنا تحوطت كثيرا لكن دون قصد حصل القتل، ربنا يعافينا وعافيكم جميعا. فكيف، ما هي الدية المطلوبة شرعا وتوزع كيف وكيف نعطيها يعني، فبنحدد له هذا الإطار. الزكوات أيضا على الأفراد أو على الشركات بتأتي أيضا، بيسألون عن الزكاة ما مقدارها وتخرج كيف ونعطيها لمن وهكذا. نعم، إذا كنا جئنا على ذكر قضايا الميراث، فحرمان البنت أو الأخت من حقها انحيازا للابن الذكر قد يكون موجود في بعض المجتمعات، كيف تتم معالجة هذه القضية والتوعية بها؟ أولا مصر فريدة تشريعيا أنها لا تفرق بين ذكر وأنثى، متفردة إفتائيا أيضا الفتوى لا تفرق بين ذكر، إنما تحدد الأنصبة وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى، يبقى السلوك الإنساني وتبقى التقاليد والعادات في بعض الأماكن هي العقبة الحقيقية أمام حرمان المرأة من حقها الشرعي. كثير من الأسر عنده الجانب الإيجابي، ده بيعتبر بأن الأخت له أو البنت الوارثة يعني المرأة الوارثة في التركة، بيعتبرها أنها سيدة التركة، فبيغدق عليها مش الحق المفروض لها فقط، ده بيعاون ويزيد، هذا جانب محترم ومقدر. وهناك من يقف عند الحدود المفروضة، هذا جانب محترم ومقدر أيضا، لكن الجانب الذي نريد أن نهمس في أذنه هذا الذي يتبع التقاليد ولا يريد أن ينتقل، يعني هنعبر بتعبير نحن في الأرياف، يعني مش عايز الطين يروح لناس تانية، مش عايز العقار كذا يقولون فعلا، مش عايز العقار يروح لزوج البنت ولا لأسرة أخ لأم ولا غير عز، يظل حبيس العائلة. هذا أمر يخالف الشرع ويخالف القانون، ولذلك نحن نشجع القانون عندما تم تجريم هذا الأمر وتم تشديد العقاب عليه. نحن نريد أن ألا تكون هذه العادات في الواقع المصري، نحن مصر بلد متحضر وله تاريخ عريق، لا ينبغي أن تكون هذه الجزئية أو السلبية الموجودة فيه، لا ينبغي أن تبقى إلى هذا التاريخ في القرن 21، في القرن الذي كانت فيه الذي أصبحت فيه المرأة الحقيقة يعني في كل المجالات هي مع الرجل يدا بيد، يأخذ بيدها وتأخذ بيده في تعاون متناغم لصالح هذا البلد، لا ينبغي أن تكون هذه السلبية موجودة إلى تاريخنا. قال النبي الله صمد، وخديجة أول من سجد، يرزقني ربي بحبها ومنها جاني الولد، الله رب العالمين هو السلام منه السلام، أكمل نساء العالمين صلت ورا خير الأنام، ولما جالوا الوحي الله رب ذو الجلال، بتدف روحي بالحنان لما ترعشت من السؤال، بتصدقوا لو كذبوا وبترحموا لو عذبوا، وبتواسب من هالحنان وبتتعموا لو يحرموا. الله العقول منه الرضا ومنه القبول والسيدة الطهرة البتول رب تعالي في بيت الرسول الحب طاهر يا كريم والرحمة منك يا رحيم بدموع يدعيلها النبي في الجنة بيته مقام عظيم عازم ولا معزوم. أيضا فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، قضايا الطلاق والميراث قد تكون الأكثر شيوعا وعرضا على فضيلتك. تحدثنا عن الميراث، لكن بالنسبة لقضية الطلاق، ما هي الأسباب التي جعلت من الطلاق ظاهرة ليس في مصر فقط ولكن يمكن تقريبا في العالم العربي كله؟ نحن في الحقيقة لما ننظر إلى القرآن الكريم وهو الأساس في الذي نأخذ منه الأحكام، وننظر أيضا في مسلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأساس في بيان دلالات القرآن الكريم. عندما نجمع المصدرين معا وننظر كيف كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه أمهات المؤمنين، نلحظ أمرا عجيبا في دلالات القرآن الكريم. كل الآيات التي جاءت في القرآن الكريم عن الزواج إما أنها تصف بأنه ميثاق غليظ، أو أنها تحبز التعامل بين الزوجين بالمودة والرحمة والسكن، أو الإحسان والمعروف. وحتى عندما ذكر القرآن الكريم ولا تنسوا الفضل بينكم، وجدنا هذه الآية واردة في آيات الطلاق، كأن القرآن الكريم يريد أن يرسل لنا رسالة. فليكن الصبر بين الزوجين والتحمل والمعاملة بالمعروف، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أنت لا تدري الخير أين. فعامل هذه المرأة وعاملي هذا الرجل بالمودة والسكن والرحمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك قضايا الطلاق نحن نجزع كثيرا ونحزن لهذه الزيادة. ووجدنا في الحقيقة أن الزوج متسرح كثيرا عندما يتلفظ بكلمة الطلاق. لا تتسرح، استعمل أي لفظ آخر تنحل بالمشكلة. لا تجعل كلمة الطلاق هي الذي يخرج من فمك حتى دون داعي ودون مبرر. مبرر الطلاق الوحيد في الشريعة وفي منظومة وفي القرآن الكريم وفي المنظومة الفكرية التي والفقهية التي عندنا، أن الحياة الزوجية مع بذل كل المساعي، أن الحياة الزوجية لن تعد في الإمكان أن تستمر على هذا النحو، فيكون الطلاق علاجا. وينبغي عليك هنا أن تذهب لكي تعالج بعد استنفاذك كل الوسائل، أن تذهب إلى المأزون وتنطق عنده، لكن أن تستعمل هذه الكلمة عمال على بطال، هذا يؤدي بك أيها الزوج إلى التضييق في بعض الحالات. ولذلك نحن ننادي كثيرا، أرجوك أيها الزوج لا تنطق بكلمة الطلاق أبدا في الحياة، لا عند الشراء ولا عند البيع ولا عند لقائك بأحد ولا عند زعلك وحزنك. لكن لمن لا يتوفر عندهم هذه الثقافة، هناك أحكام للطلاق في بعض المذاهب مثل الزيدي والإثنى عشري الجعفري ترى عدم وقوع الطلاق في الحيض مثلا أو بدون إشهاد شاهدين، هل يؤخذ بهذا المذهب في قضايا الطلاق وما صحته أساسا؟ شوفي سيادتك، طبعا اجتهادات فقهية وموجودة، وكما قلنا تدار من خلال منهجية الخلاف الفقهي. وكيف نستثمر هذا الأمر؟ مصر منفتحة في الحقيقة على كل الاجتهادات. مصر في سنة 29 أحدثت ثورة في قانون الأحوال الشخصية، في سنة 46 أحدثت ثورة في قانون الوصية الواجبة، في سنة 2000 أحداث الثورة. الآن سيادة الرئيس نادى بضرورة التجديد أيضا في قانون الأحوال الشخصية ومتابعته لتطور المجتمع. نعم. فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، من أهم ما تطلع به الأمانة العامة لهيئات ودور الإفتاء في العالم ضبط الإفتاء ووضع معايير لوظيفة الإفتاء، كيف يتم ذلك؟ هو هذا الكيان الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم، الحقيقة كان نتيجة مؤتمر في سنة 2015 في أغسطس 2015 نادى بهذا، يعني المؤتمر من توصياته أننا في حاجة الآن ماسة لإيجاد كيان نتواصل من خلاله نحن كمفتين على مستوى العالم، وخير ما بلد يكون في هذا الكيان هو مصر بطبيعة الحال، نظرا لهذه المرجعية المتألقة عبر التاريخ، مرجعية الأزهر الشريف، العقل الأزهري الذي يتحرك في هذا الكون وفي هذا الفضاء الفسيح، لابد أن يكون له دور. فاختار المؤتمرون في أغسطس 2015 أن ينشأ هذا الكيان في مصر. نحن عملنا على هذه التوصية في 3 أشهر وقليل على إنشاء الأمانة العامة، ودعونا في 15 ديسمبر 2015 حتى هذا اليوم عملناها اليوم العالمي للفتوى بمناسبة افتتاح وإنشاء الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم. القصد منها هو إيجاد مساحة من التواصل فيما بين المفتين في القضايا الكبرى، مع وهذا لابد من التركيز عليه، مع الاحتفاظ الكامل بخصوصية كل مجتمع. نحن لم نأتي بالأمانة لإلغاء العادات ولا التقاليد ولا خصوصيات المجتمعات، وإنما إيجاد قدر من التنسيق فيما بيننا، قدر من التلاقي، قدر من بحث القضايا الكبرى التي تهم المجتمعات بكاملها. نعم. ما هي القضايا المشتركة بين هيئات الإفتاء العالمية وكيف تتم معالجتها ومناقشتها؟ بطبيعة الحال هناك مؤتمر نعقده كل عام، المؤتمر ده بيكون ذات إطار عام، ما بيكونش يبحث في قضايا يعني جزئية، إنما يضع إطار عام تتحرك فيه الأمانة وتتحرك فيه الأعضاء. يعني على سبيل المثال مثلا عندما بحثنا في الفتوى والتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة، هذا كان موضوع جديد على الساحة، موضوع يظن الناس إن ما علاقة الفتوى بالتنمية المستدامة والتي هي من مصطلحات الأمم المتحدة. نحن أوجدنا في الحقيقة بأن هذه الأهداف التي قصدتها الأمم المتحدة يمكن أن توظف وأن تستثمر، وأنها ليست مخالفة لما نحن عليه في التشريع الإسلامي. التشريع الإسلامي سباق إلى، بل نحن كنا أولى بالدعوة إلى أهداف التنمية المستدامة، 17 هدف التي وضعتها الأمم المتحدة. على كل حال دعا إليها من دعا، علينا أن نتناغم معها في إطار خصوصياتنا وثوابتنا وذاتيتنا. فكان موضوع لكنه أثمر عن إيجاد علاقة بينية بين العلوم المختلفة. كانت الفتوى ربما كان يتصور البعض أنها بمعزل عن الكيمياء والفيزياء وبمعزل عن الزراعة وبمعزل عن الجانب الاقتصادي والاجتماعي والطبي، لا، احنا وجدنا في الحقيقة وفق هذا المؤتمر ومن قبل وجدنا أن لا، هناك علاقة ضرورية وملحة في بين علوم الفتوى وهذه العلوم المختلفة، مما نتج عن فكرة أخرى ربما هي أيضا الأولى في العالم، أننا فكرنا في المعلمة المصرية، ونحن آثرنا أن تسمى المعلمة المصرية نظرا لحبنا لبلدنا. نعم. المعلمة المصرية لعلوم الإفتاء، ودي الحقيقة أصدرنا منها الآن 90 مجلد. نعمل هذه الأيام على 10 مجلدات، ستكون المعلمة المصرية لعلوم الإفتاء التي تعنى بالتقعيد والتأصيل وكيفية إدارة مؤسسة إفتاء، وما هي التدريب الذي سيتم، الحقائب التدريبية، كل ذلك موجود في هذه العلاقات البينية بين العلوم الإفتاء وبين هذه العلوم.

لقاءات دورية على مستوى على على على مستوى العام يعني، أو على مدار العام. نمرة اثنين أننا نتلقى طلبات هؤلاء إما مؤسسات وإما أفراد عن طريق البريد الإلكتروني، عن طريق البريد العادي، عن طريق الهاتف الذي عن طريق تطبيقات. يمكن من أحدث التطبيقات التي أنشأناها تطبيق يسمى فتوى برو، موجود على الهواتف الذكية. فتوى برو. هذا التطبيق في الحقيقة يعطي جانبين، يعطي جانب ثقافي إفتائي خاص باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية بداية، ويوجه إلى الغرب بثقافة الغرب. يعني نحن نراعي في خطابنا للغرب العقل الغربي، والعقل الذي يريد أن يفهم كثيرا وكثيرا ويطرح العديد من علامات الاستفهام. فنحن نخاطبه بمنطقه وبخصوصياته عن طريق هذه الثقافة الموجودة في هذا التطبيق. هناك أيضا أيقونة على هذا التطبيق، بتعنى هذه الأيقونة بإرسال الأسئلة إلينا من هؤلاء الناس والجواب عنها أيضا، إما هاتفيا وإما عن طريق البريد الإلكتروني. نعم، أجريتم فضيلاتكم اتصالا هاتفيا بسماحة الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية فور اندلاع أحداث طوفان الأقصى، وأكدتم فضيلاتكم على أن القضية الفلسطينية هي قضية كل عربي ومسلم في ربوع الأرض يحملون أمانتها أينما كانوا، وهي قضية لا تسقط بالتقادم وإنما تحيا في نفوسنا ويزداد تمسكنا بالحق الفلسطيني والعربي لما للقدس من مكانة دينية وحضارية على مر التاريخ. بعد حوالي 5 شهور من المعاناة، ما هي الرسالة التي يوجهها فضيلة المفتي للعالم؟ الرسالة هي لم تختلف في هذه المفردات التي تفضلت سيادتك بذكرها، هي قضية كل العرب، قضية كل المسلمين. هذا الاعتداء اعتداء غاشم للغاية، لا نجد عبارات الحقيقة تصف بشاعة هذا الاعتداء. نحن نتألم كثيرا لهذه المشاهد التي نراها في كل يوم، بل وفي كل ساعة. هؤلاء مع الفلسطينيون وفي غزة مع بشاعة هذا الاعتداء، إلى أنهم يثبتون أنهم رجال، رجال بمعنى أنهم عندهم من الطاقة وعندهم من الصبر وعندهم من التحمل وعندهم من الثبات على القضية التي يتبنونها، وأن هذه القضية لن تموت ما دام أن هناك دم يجري في العروق. التضحيات كثيرة نعم، لكن الثبات هو المهم، هو العنوان في هذه المرحلة. هذه الرسالة التي وجهناها مع سماحة مفتي القدس الرجل العالم الكبير المثابر الصابر على البلاء الذي هو فيه، سماحة الشيخ محمد حسين رضي الله عنه، هي نفس الرسالة التي نراها في في في في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقوفه بصرامة وبحسم بأن هذا اعتداء، وأننا لن نقبل التهجير، وأننا لن نقبل الاستمرار في هذا الاعتداء، وأنه لا بد من وصول المعونات إلى أهالي غزة. هذه الرسالة هي عنوان كل مصري على فكرة. لو سيادتك يمكن تسألي أي واحد في الشارع تقول له أنت إيه رأيك الفلسطيني سيبوا أرضهم، يقول لك لا أنا ضد هذا. طب أنت إيه رأيك الفلسطيني يثبتوا ويصبروا على نعم وهم كذلك، يقول لك هم هيصبروا رغم أنف هذا الاعتداء. ولو سألت أي إنسان هل يمكن أن تساعد الفلسطيني بما عندك من أموال، نعم وهكذا. نعم، ما هي آخر رحلات فضيلتكم خارج البلاد وكيف كانت ثمارها؟ يمكن الرحلة الأخيرة التي كانت قبل شهر رمضان رحلة كانت مميزة إلى سنغافورة. سنغافورة ربما فيها طبيعة المجتمع المصري في الاحتواء، وأنهم قادرون على معالجة قضايا التعددية عندهم كما نحن عالجناها، مش عالجناها بمعنى أنه كانت هناك مشكلة، لكن نحن عشنا هذه التجربة التعددية دون أن نشعر بها، دون أن نشعر بوجود تعدد. نحن نتعامل معها بتلقائية، بتلقائية المصري، الإنسان المصري الذي لا يفرق بين أحد، بل حتى لا يفرق بين من يأتي إليه، فهو يعني يضيف بكرم كبير جدا، ليس المصري فقط بل غير المصريين. حضرتك النهاردة بقى ده سؤالنا دايما الأخير في كل حلقة، حضرتك فضلتكم النهاردة عازم ولا معزوم؟ طبيعة الشعب المصري يحمل اثنين، فهو بين الحين والآخر، إما أن يكون عازما، عازم لأحد يعني مستضيف أحد، وإما أن يكون يعني هو ضيف على. والمعزوم بيعتبر بيت الذي هو فيه هو بيته. صحيح. يعني نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحمي هذا البلد، أن يحمي بلدنا مصر، وأن يكون أهل مصر على قدر في وعيهم، وهم كذلك، والتجربة أثبتت ذلك في خلال السنوات الماضية، أنهم بوعيهم على قدر التحديات التي تحيط بنا ومن بين أظهرنا. فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، شكرا جزيلا على هذا اللقاء، كل عام من أنتم بخير. وأنتم بالصحة والسلام، كل سنة وأنتم طيب. عازم ولا معزوم؟ عازم ولا معزوم؟ تقديم حنان عسكر. إخراج أدهم عزام.